المالك شعوري أنا ليا في كمال رب الجمال رب الجمال من لقاه رب الجمال رب الجمال يغريك بعيونه يجيك من جنونه يغريك بعيونه والمحال رب الجمال رب الجمال أنا المجبور عليك احتمال رب الجمال رب الجمال Thank you. ورد يا كناري وحاكي على عن ذنيب وبصمي خميل وكاليوم عالسعيد قدمت السعادة وقد ذهب النحيب عطف الليل بيو شرفنا الحبيب يا كمال فجمال الهوى فارقنا النوى فجمال الهوى فارقنا النوى ونعمنا السوى فجمال الهوى فارقنا النوى ونعمنا السوى وهدفنا لنرشف من ذات الجمال رب الجمال الجمال فملانا كوسنا الجمال رب الجمال رب الجمال الجمال